خرجه مسلم. وذهب فقهاء الحديث إلى هذا الحديث لأن تكميل عتق العبد مهما أمكن أولى من تشقيصه، ولهذا شرعت السراية والسعاية إذا اعتق أحد الشريكين نصيبة من عبد. وقال: في من اعتق بعض عبد له وهو عتيق كله ليس لله شريك. وأكثر العلماء على خلاف قول ابن القاسم هذا، وأن وصية الموصي لا تجمع ويتبع لفظه إلا في العتق خاصة، لأن المعنى الذي جمع له بالعتق غير موجود في بقية الأموال فيعمل به فيها بمقتضى وصية الموصي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشارح قصة ابن عمر رضي الله تعالى عنه عندما طلق امرأته وهي حائض، فطلاق الحائض طلاق الحائض لا يجوز لأنه خلاف ما أمر الله به في كتابه، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. طلقوهن لعدتهن، قال المفسرون: طلقوا النساء لعدتهن، يعني في حيض، في طهر، في طهر لم تمس فيه، فهذا هي العدة التي أمر الله عز وجل الزوج أن يطلق فيها. فمنهي الزوج منهي أن يطلق في الحيض، لأن الطلاق في الحيض على خلاف ما شرع الله عز وجل. وذكر الشارح هذه الصورة لأنها تدخل تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود عليه. وإذا طلقها في طهر يعني حاضت ثم طهرت فطلقها بعد في طهرها في أول طهرها وهو لم يمسها فيه في طهر لم يمسها فيه فذلك هو الشرع ومقتضى أمر الله عز وجل، فإن هذا أرفق بالزوج وأرفق كذلك بالمرأة. أما الرفق بالزوج فإنه يكون عنده مدة ويكون عنده طول في عدة الرجعة، فلعله أن يندم فيراجع زوجته فيكون الأمر بيده. وأما بالنسبة كذلك المرأة فإنها لا تطول عليها العدة بالنسبة لها، فتستقبل عدتها من أول ذلك. فابن عمر رضي الله تعالى عنه طلق، حصل منه أنه طلق امرأته وهي حائض، فأخبر عمر النبي عليه الصلاة والسلام وغضب عليه الصلاة والسلام. وهذا الفعل من ابن عمر لأنه جهل هذا الحكم، ولا شك أن الإنسان ليس بمعصوم، وأنه أن الصحابي قد يجهل بعض الأحكام، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يراجعها. ومن أهل العلم من قال بأن هذه الطلقة أو الطلقتان لم تقع في الحيض، والصحيح كما ذكر الشارح بأنها واقعة، أنها واقعة، وظاهر الحديث بأنه لم يعتد بذلك، يعني لم يعتد بالحيضة، وليس المعنى أنه لم يعتد بالطلاق، فإن الطلاق واقع حتى وإن كان وقع على وجه محرم وعلى خلاف ما أمر به وقرره الشرع فإنه واقع، وتحتسب طلقة إذا طلقها في هذا مرة واحدة، وتحتسب كذلك طلقة وتحتسب طلقتين إذا طلقها مرتين. وأما الذي لا يعتد به فهي الحيضة، فإنه لا يعتد بهذه الحيضة التي وقع فيها الطلاق. قال: وذهب طائفة من العلماء الفقهاء

وثمن ما لا يحل بيعه كالكلب، وأخذ الأموال المغصوبة بسرقة أو غصب أو تدليس أو نحو ذلك. وأما المشتبه بين الحلال والحرام فمثل أكل بعض ما اختلف في حله أو تحريمه إما من الأعيان كالخيل والبغال والحمير والضب، وشرب ما اختلف في تحريمه من أنبذة التي يسكر كثيرها، وليس ما اختلف فيه إباحة لبسه من جلود السباع ونحوها، وإما من المكاسب المختلف فيها كمسائل العين والتورق ونحو ذلك. وبنحو هذا المعنى فسر المشتبهات أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة. قال: وأما من المكاسب المختلف فيها كمسائل العينة، صورة مسألة العينة أن يأتي المحتاج إلى التاجر فيشتري منه سلعة من السلع، فيشتريها بثمن مؤجل ثم يشتريها البائع من المشتري بثمن أقل ولا يحوزها المشتري، فيقيد عليه ويطلب منه الثمن المؤجل وهو يشتريها بثمن أقل من ذلك، فيكون هذا قد باع هذه السلعة ببيعين، باعها بثمن مؤجل ثم اشتراها بثمن أقل من المؤجل ولم يملكها المشتري. فهذه الصورة الراجح فيها بأنها صورة محرمة لأنها تحايل على الربا. وأما التورق فهي صورة التورق هو أن يأتي المحتاج إلى التاجر فيأخذ منه سلعة بثمن مؤجل ثم يملكها ويتصرف فيها ويبيعها لغير البائع، فيبيعها بثمن أقل مما اشتراها به وينتفع بالثمن، ثم يقضي ويسدد البائع على زمن مؤجل بغير الثمن الذي باعها به. فهذا على كل حال للمحتاج الذي احتاج إلى النقد يجوز له ذلك لأن فيه وقاية من الربا، ولكن المستغل الذي يستغل حاجة الفقير ويبيعها بثمن يوقع الفقير في المشقة ويزيد عليه على غير ما هو معهود، فإنه بذلك يكون قد عرض نفسه لأمر فيه استغلال حاجة الفقير والإضرار به. ولكن لو باعه بثمن مؤجل وكسب ثمنا معقولا لا ضرر فيه على المشتري وفيه ربح للبائع، فهذا مثل هذا إذا كان الثمر يسيرا فلا بأس بذلك. وعلى كل حال المحتاج الذي اضطر إلى هذا ليس عليه في هذا حرج لأنه قد اختار هذا حتى لا يقع في الربا الذي حرمه الله عز وجل. قال: وحاصل الأمر أن الله تعالى أنزل على نبيه الكتاب وبين فيه للأمة ما يحتاج إليه من حلال وحرام، كما قال عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. قال مجاهد وغيره: لكل شيء أمروا به أو نهوا عنه. وقال تعالى في آخر سورة النساء التي بين الله بها كثيرا من أحكام الأموال والأبضاع: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وقال عز وجل: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون.